وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم. الحديث متفق عليه، واللفظ للبخاري. وله: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. هذا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، استدل به من استدل على أنه يصلى على الشهداء، وذهب إليه بعض أهل العلم، فمنهم من يرى تحريم الصلاة عليهم، ومنهم من يرى الكراهة، ومنهم من يقول بالجواز، وأن الاستحباب عدم الصلاة عليهم، الاستحباب عدم الصلاة، لكن أولى الأقوال المنع، المنع، وأن لا يصلى عليهم، باعتبار أن أكثر الأحاديث بمعنى حديث جابر رضي الله عنه. أما حديث عقبة بن عامر فكل ما فيه أنه عليه الصلاة والسلام صلى عليهم بعد 8 سنوات، وهذا بالتقريب، وإلا فالمدة بين مصارعهم في السنة الثالثة من الهجرة في شوال، وبين موته عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول من السنة 11، 7 سنوات وأقل من نصف سنة، لكن هذا على سبيل التقريب. وفي بعض الروايات أنه عليه السلام بعد أن صلى عليهم يعني كان آخر شيء منه، مات على إذن ذلك عليه السلام. وورد في رواية أخرى: كالمودع للأحياء والأموات، فودعهم رضي الله عنهم وصلى عليهم دعا لهم. فحمل حديث عقبة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله على أنه صلى بمعنى دعا، صلى عليهم بمعنى دعا لهم برفع درجاتهم، برفع درجاتهم، ولم تكن صلاة جنازة المأثورة، وإلا لجمع الصحابة وصلوا معه، ما يعني يدلهم على الخير كما هو شأنه عليه الصلاة والسلام. ولما أتى قبر قد يعني دفن قريبا، صف كما في حديث ابن عباس، وصفوا معه وصلى على القبر، فهذا مما يدل على أن المقصود بصلاته على شهداء أحد أنه دعا لهم عليه الصلاة والسلام، مثل أيضا ما كان في شأنه البقيع، فقبل وفاة عليه الصلاة والسلام أيضا وقف على البقيع ودعا لهم وسلم عليهم، وهذا الذي ينبغي أن يحمل عليه. ولذلك شد نكير الإمام الشافعي رحمه الله على من استدل بحديث عقبة بن عامر، وقال: أنتم أصلا لا تصلون على القبر بعد هذه المدة، وفي الحديث أنه بعد 8 سنوات، فهذا مما يدل على أنها ليست الصلاة المعهودة، إنما هي دعاء، فهذا الدعاء هذا بابه مفتوح ويدعى لهم في كل وقت. ثم أنه عليه السلام صعد المنبر وأخبر: أنا فرطكم، أي سابقكم، وأنا شهيد عليكم، بمعنى لكم، وأيضا على ما يكون منكم من حسن المتابعة والإخلاص لله سبحانه وتعالى والالتزام والتمسك. وورد في بعض الزيادات: وإني لا أرى حوضي الساعة، فكما يقول أهل العلم عرض له حوضه على الصلاة حقيقة يراه، وهذا لا شك أنه داخل في قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم، وحذر يعني من لا إني والله لا أخاف عليكم الإشراك، لكني أخاف عليكم أن تنافسوها. يقول: الشرك يعني تنافسكم الدنيا أشد عليه خوف من وقوع في الشرك، والشرك مع أنه قال لا أخاف عليكم، يقول الإمام ابن حجر رحمه الله قصده في الجملة، وإلا فقد وقع، يقول وقع الشرك من طوائف من هذه الأمة، بل جاء في الحديث: لا تقوم الساعة حتى يكون كذا وكذا من حال من يرتد عن الإسلام، في قوله صلى الله عليه وسلم: وأنا شهيد عليكم. هل يشهد لمن قتل بالمعركة، أم أن هذا خاص على من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة؟ لا، الله سبحانه وتعالى قد أخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم شهيد علينا، شهيد علينا بما بلغ، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما استشهدهم في خطبته في حجة الوداع وخطب تلك الخطبة، قال: اللهم هل بلغت، اللهم اشهد، اللهم اشهد، وإنكم مسؤولون عني، فماذا تقولون؟ فأجابوا: رضي الله عنهم، نشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت الأمة. فهو شهيد علينا بأنه بلغ غاية البلاغ وانقطعت الحجة. المقصود الشهادة للشهيد لمن قتل في المعركة. في حديث جابر أيضا أخبر أنه شاهد, يعني شاهد لهم, عليكم بمعنى شاهد لكم بأنكم صدقتم. وكما قال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء, من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه, فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ما في حقنا نقول نحسبه شهيد أم نشهد بالشهادة؟ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نشهد لأحد بالشهادة بعده عليه السلام, لكن نقول إن شاء الله. لا بد أن تقيد بإجماع أهل العلم, لا يقال فلان شهيد أو شهداء, هذا الناس تساهلوا في هذا كثيراً.